ما رأي سماحتكم في الاتجار بالدخان وتوريده وبيعه وشرائه؟ الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم منكر، وتوريده وتجارته فيه من المحرمات ومن الشر على المسلمين، وهي التجارة فيما حرم الله، فبيعه حرام وثمنه حرام والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام نعوذ بالله. وفيما مضار ما لا يحصى، مضار كثيرة ذكرها كفار ومسلمون جميعا، ذكرها أطباء من الكفار ومسلمين جميعا، وبينوا مضارها العظيمة وخبثه الكثير. والله سبحانه إنما أباح الطيبات، قال سبحانه يسألونك ماذا وحين يقول وحين لهم الطيبات وليس من الطيبات، وقال سبحانه وحين لهم الطيبات ويحرم عن الخبائث في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فالدخان والخمور والحشيشة والحبوب المخدرة والمسكرة التي ملي الناس بها أخيرا، كل هذه من المحرمات، ليس فيها لاجب بها التجارة ولا الدلال عليها ولا البيع والشراء، بل هذا كله محرم وكله تجارة فيما حرم الله وفيما يضر عباد الله. والواجب على الدولة القضاء على هذه الأمور بكل حزم وبكل قوة حتى تسلم تفك الناس وتسلم الناس من شر عظيم وبلاء كبير. وقد نشر ولله الحمد فيما يتعلق بالحبوب والخمور، ونسأل الله يعينها على كل خير، ولكن بقي الدخان، بقي الدخان نسأل الله يعينها على منعه منعا باتا والقضاء عليه بكل وسيلة حتى يسلم الناس من شره وبلائه. أشرت الفيديو أشياء. وهكذا حلق اللحى، أخذوا أجرها على حلق اللحى والعياذ بالله من المحرمات، أن يحلقون لحى الناس ويأخذوا أجرها على ذلك، يعصون الله ويأخذوا فلوس على معصية الله إن شاء الله. هذا من المحرمات القبيحة، يحلق لحية أخي هذا محرم منكر، ولو دون ولو دون أجر، عاصي مهين عليه العدوان، فإذا أخذ عليه أجرا كان شرا إلى شر نسأل الله.